بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها العاشرة. حلقة اليوم مدارسة حول جماعة التبليغ والدعوة، أو حول اتجاه التبليغ والدعوة. التبليغ والدعوة اتجاه في العمل الإسلامي يسعى إلى إحياء العمل بفضائل الإسلام ونقل العامة من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكر، ومن بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة، بعيدا عن التشكيلات الحزبية والخلافات العقدية وكافة المسائل الفقهية الخلافية. يغلب على هذا الاتجاه الإجمال في الدعوة، وربما قلة العلم الشرعي والمبالغة في المسالمة بعدم التعرض للحسبة أو الجهاد، وبعدم الإنكار على المخالف بصفة عامة، وهم قد يأمرون بمعروف لكن قد يقصرون، يأمرون بمعروف لكن قد يقصرون أحيانا في النهي عن المنكر. أجمل بعض أهل العلم حديثه عن هذا الاتجاه بقوله: إنهم دعاة الخطوة الأولى، إن دعوتهم هي دعوة العوام إلى العوام. ونظرا لهذا الإجمال في الدعوة وعدم الاشتغال بقضايا الواقع وبالمعارك المعيشة المعاصرة التي يعيشها العمل الإسلامي في مختلف المواقع، ثار جدل عريض حول شرعية هذا المنهج وحول مدى القدرة على القول بقبوله في واقع العمل الإسلامي المعاصر كإطار من إطارات العمل الأولية، بحيث يتكامل مع غيره من الفصائل الأخرى في التمهيد لبناء الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة الإسلامية. طيب، ما هو الإطار العلمي لهذا الاختلاف؟ الاختلاف مع هذا الفصيل، هل هو خلاف عقدي، خلاف فقهي، خلاف من جنس مسائل السياسة الشرعية؟ أين نصنف خلاف فصائل العمل الإسلامي مع هذا الفصيل؟ لا يصح تصنيف اختلاف هذا الاتجاه مع غيره من فصائل العمل الإسلامي على أنه اختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، لأن من أصول هذا الاتجاه البعد عن الخلافات العقدية. ليست له اختيارات محددة في هذا الباب، ولهذا فإن عقائد أتباعه تتأثر بحسب الواقع الذي ينشأون فيه. فمن نشأ في موضع إشاعة السنن وسلامة العقائد كان أقرب إلى السنة وإلى سلامة الاعتقاد ممن نشأ في مواضع تسودها البدع والخرافات. كما لا يصح تصنيف هذا الاختلاف على أنه من جنس الاختلاف في الفروع والمذاهب الفقهية، لأن من أصول هذا الاتجاه كذلك البعد عن الخلافات الفقهية، وليس لهم اختيار مذهبي محدد يلزمون به أتباعهم، وإنما يتفاوت الأمر لديهم بحسب المنطقة التي تنشأ فيها دعوتهم، فهي حنبلية في موضع الحنابلة، شافعية في موضع الشافعية، مالكية في موضع المالكية، حنفية في موضع الحنفية، وهكذا. إنما الأغلب تصنيف هذا الاختلاف على أنه من جنس الاختلاف في الخطط والأساليب، اللي هو قلنا النوع الثالث من أنواع الاختلاف، الاختلاف في الآراء ووجوه المصالح ومسائل السياسة الشرعية. بالمناسبة لقد اختاروا لأنفسهم هذا المنهج بناء على الظروف التي نشأت فيها هذه الدعوة أول مرة. لقد نشأت في ظروف الارتداد وطغيان الحضارة الغربية ومنهجها العلماني تحت حراسة الاستعمار الأوروبي، وفي مجتمع أقلية مسلمة مستضعفة حرمت من فرص التعليم وانكفأت بمناهجها التربوية حول نفسها، ووسط موج هائل من أغلبية مكنتها كثرتها من إتاحة الفرصة للتعليم والعمل، وبين ردود فعل تجاه الحضارة الإسلامية التي سادت زمنا في الهند. فكان هدف جماعة التبليغ الأساس إخراج الناس من الغفلة إلى الذكر، من المعصية إلى الطاعة، من الشعور بالمذلة والصغار إلى الاعتزاز بالانتساب إلى الإسلام. أنت ما زلت سيدا وستبقى سيد الكون أولا وأخيرا. لا شك أن هذا المنهج إذا تكامل مع غيره من المناهج ولم ينظر إليه باعتباره منتهى الأرب عند من يحملون الدعوة إليه، فإنه مما تتسع له قواعد السياسة الشرعية بناء على ما يتعرض له العاملون للإسلام في مختلف المواقع من المحن العامة، الأمر الذي يتسع لأن يترخص معه فريق من الإسلاميين في العمل في مجال من المجالات التي لا تعرض الدعوة ولا منتسبيها لشيء من ذلك. ما يؤخذ عليهم من الجزئية أو عدم شمول دعوتهم لمختلف حقائق الإسلام، فإن هذا الأمر ما لم يكن مرده إلى إنكار هذه الجوانب، إلى جحد هذه الحقائق، إذا لم يتضمن التشويش على المشتغلين بذلك من التجمعات الإسلامية الأخرى، فيرجى أن تتسع له قواعد السياسة الشرعية التي تعتمد على الموازنة بين المصالح والمفاسد لتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. وغاية الأمر أن يكون بالنسبة لما قصروا فيه من أمور الحسبة والجهاد أن يكونوا من جنس القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر إذا قرنوا بمن هم في الثغور، وثوابهم على الله فيما أحسنوا به، وحسابهم على الله فيما فرطوا فيه. طيب، ترشيد هذه المدرسة، الإطار العمل المقترح لهذا الاتجاه، لا ينكر أن لهذا الاتجاه جهودا مشكورة في الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإسلام إلى مناطق شتى من العالم، وأن الله قد أنقذ به كثيرا من خلقه وأخرجهم به من حظيرة الكفر إلى دائرة الإسلام. أستاذ الشيخ سعد الحصين أحد مشايخ بنادي الحرمين يقول في بحث له قدمه إلى ندوة الفكر الإسلامي المعاصر عن هذه الجماعة ومع نقصها وأخطائها، فإنها في رأيي نعمة من الله قد أنقذ بها كثيرا من خلقه، أيقظهم بها من الغفلة وردهم بها عن المعصية والتهالك على الدنيا وأخرجهم من حظيرة الكفر إلى الإسلام. ولقد اشتركت في استفتاء لفئة من المهتدين حديثا إلى الإسلام في أمريكا لاختيار عدد منهم دعاة وأئمة، فلم أجد واحدا بينهم عرف الإسلام بواسطة كتاب إسلامي أو محاضرة أو جماعة إسلامية أخرى أو هيئة رسمية للدعوة إلى الله أو أي جهد آخر من خارج المجتمع الأمريكي، ولكن نصفهم دخل الإسلام تقريبا عن طريق جماعة التبليغ. نصف المهتدين الجدد، نصف المسلمين الجدد دخل الإسلام تقريبا عن طريق جماعة التبليغ، لم يعرف الإسلام بواسطة كتاب إسلامي ولا محاضرة إسلامية ولا جماعة إسلامية أخرى ولا هيئة رسمية للدعوة إلى الله ولا إلى أي جهد آخر خارج المجتمع الأمريكي. شيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل سؤال فقيل له لقد نسب إليكم أو نسب إليكم أحد الأشخاص أنكم تؤيدون جماعة التبليغ، فكيف تؤيدهم؟ السائل يقول بأنك تقول جائز الذهاب معهم. قال نعم أنا أقول جائز، وقد يتعين على طالب العلم الذي إذا خرج معهم أرشدهم إلى الحق. الجماعة لا يفعلون المناكر الظاهرة، صحيح أنه ثبت عنهم قصور ويحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم، وإلا فمن عرف حالهم وعرف إيثارهم وأخلاقهم وآثارهم يقول هذه جماعة لا يوجد لها نظير. كلام الشيخ ابن عثيمين، من عرف حالهم وعرف إيثارهم وأخلاقهم وآثارهم يقول هذه جماعة لا يوجد لها نظير. فهم أسلم على أيديهم كثير من الناس وصلح على أيديهم كثير من الفساق، وهذا أمر لا ينكر، وفيهم من الإيثار واللطافة وحسن الخلق ما لا يوجد في غيرهم، لكن عندهم جهل بلا شك. فإذا خرج الإنسان معهم ليرشدهم وليقول يا إخواني هذه مثلا بدعة، هذه لم تأتي بها السنة، فهذا خير. أنا أحب أن طلاب العلم يأتون بهم ويرشدونهم أو يخرجون معهم ويرشدونهم. أما أن نبقى نتلاعن فيما بيننا ونبدع أو نكفر أو ما أشبه ذلك فهذا غلط، ولا مجال لذكر الوقائع التي وقعت من تأثير هؤلاء في فساق وكفار وملحدين. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن رأيه في هذه الجماعة فماذا قال رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراء؟ قال جماعة التبليغ لهم نشاط طيب في أماكن كثيرة، في الباكستان، في أفريقيا، في أوغندا، في غيرها لهم نشاط طيب قد نفع الله بهم كثيرا وأسلم على أيديهم كثير من الناس وصلح على أيديهم كثير والتزم بالحق، لكنهم ليس عندهم النشاط المطلوب في بيان العقيدة السلفية وما يتعلق بدعوة القبور والاستغاثة بالأموات، نشاط في مواد معلومة اصطلحوا عليها. فإذا تيسر أن يكون معهم من أهل العلم، من أهل السنة، من أهل البصيرة بالعقيدة يكون أكمل وأنفع، حتى يجتمع الخيران، الخير الذي يتعلق بالعقيدة وبيانها وبيان ضدها، والخير الذي يتعلق بدعوة الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والالتزام بالإسلام والحذر مما يخالفه. هم عندهم بعض الجهد وعندهم عدم نشاط في الكلام في العقيدة، فيجب على أهل البصيرة من أهل العلم أن يتعاونوا معهم حتى يبصروهم في هذا الأمر، وحتى يتم النقص، وحتى تزول أو يزول الشيء الذي كره منهم، حتى تزول المسألة المنتقدة عليهم لإعراضهم عما يتعلق بالعقيدة. فأنا أنصح من يستطيع من أهل العلم والبصيرة بعقيدة أهل السنة والجماعة أن يتعاون معهم حتى تكون الدعوة مشتملة على كل مطلوب، حتى يكمل النقص ويحصل بذلك الخير للجميع من جهة العقيدة ومن جهة الأخلاق الإسلامية ومن جهة الأحكام فيما يتعلق بالعلم والعمل والتفقه في الدين وغير هذا من وجوه الخير. أسأل الله أن ينفع بالجميع. أستاذ أبو الأعلى المودودي سئل في مكة المكرمة رحمه الله عن رأيه في جماعة التبليغ، فقال كلمة مجملة: إنهم يسدون عنا ثغرة لا نستطيع سدها. دعوة العوام إلى العوام، دعاة الخطوة الأولى، يسدون عنا ثغرة لا نستطيع سدها، وإننا لا ننتقدهم ولكن فيهم من ينتقدنا. وحرصا على أن يقبل هذا الاتجاه في واقع العمل الإسلامي المعاصر كإطار مرحلي من أطر الدعوة إلى الله، يرجى من القائمين عليه مراعاة جملة من المعالم يرشر بها عملهم ويرشر بها مسارهم بإذن الله. ما هي هذه المعالم؟ ذلك موضوع حديثنا في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.